بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. بحمد الله عز وجل كنا في الحلقة الماضية قد انتهينا من باب فيه تنبيهات نبهنا عليها إمامنا الجزري في منظومته المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. نبهنا في هذا الباب على عدد من الأخطاء الشائعة من خلال تجربته مع طلابه وأهل عصره، وقد تعرضنا لها واحدة واحدة. ومن جملة ما مر معنا في ذلك الباب تعريف التفخيم وتعريف الترقيق، وبينا في ذلك الباب أيضا مستذكرين ما مر معنا في صفات الحروف أن العرب في زمن النبوة كانوا إذا تكلموا ضغطوا 7 أحرف إلى أعلى أفواههم، سماها علماؤنا فيما بعد حروف الاستعلاء، وهي خص ضغط قظ. وبقي من حروف الهجاء 29 بعد طرح هذه 7 22 حرفا. هذه الحروف 22 منها 3 أحرف تفخم في بعض أحوالها وترقق في حالاتها الأخرى، وهي الألف واللام والراء. وما عدا هذه 3 وعددها 19 حرفا كلها مرققة دائمة، كالميم. فالعرب تقول ما مو مي سا سو سي لا، أو نترك اللام، شا شو شي إلى آخره. أما الألف واللام والراء فسنتعرض لها شيئا فشيئا بدءا من اليوم، وهي الحروف 3 التي تفخمها العرب في كل الأحوال. أما خص ضغط قظ التي سبق الحديث عنها وقلنا بأنها حروف استعلاء، فإن العرب تفخمها دائما، ولكن على درجات بحسب الحركة التي تعتري حرف الاستعلاء. هذا سنأتي عليه فيما بعد بإذن الله تعالى عند قول إمامنا الجزري: وحرف الاستعلاء فخم، وحرف الاستعلاء فخم، وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. سيأتي معنا هذا البيت إن شاء الله تعالى لعله في الحلقة القادمة. أما اليوم فنشرع في الحروف 3 المستفلة التي كانت العرب في زمن النبوة تفخمها في بعض أحيانها، وهي ألف لام راء كما أسلفت سابقا. فنبدأ بحرف الراء، وهذا الحرف كانت العرب تفخمه في بعض أحواله. أحكام الراء أيها الإخوة، يعني بعض إخواننا يتهيبون منها لكثرة حالاتها، وبعض من ألف في التجويد يبالغ في التفريع عندما يسرد ويذكر أحكام الراء، فتجد الطالب لا يعرف نفسه من أين دخل ومن أين خرج، فتلتبس عليه المسائل. سأحاول جاهدا أن أذكر أحكام الراء من خلال أبيات منظومة الجزرية مسهلا ومرتبا لها وحاصرا لها بقدر ما أستطيع، فانتبهوا حتى تستفيدوا بارك الله فيكم. حالات تفخيم الراء التي كانت العرب تفخمها 8 حالات، وكانت العرب ترقق الراء في 4 حالات، وكانت أيضا بعض القبائل تفخم وبعض القبائل ترقق في 2. أعيد: حالات تفخيم الراء 8، حالات ترقيق الراء 4، حالات جواز التفخيم وجواز الترقيق 2 أو 2. أنتم احفظوا هذه الأرقام 3: 8 ونصفها 4 ونصف 4 2. هل هذا صعب؟ ما أظن أنه صعب. 8 تفخيم، 4 ترقيق، 2 جواز الوجهين. هذا هو المدخل. المدخل الثاني: دائما بارك الله فيكم فتح الراء أو الفتح بشكل عام، الفتح والضم موجب التفخيم في الراء، والكسر موجب الترقيق، سواء كان كسرة أو أم الكسرة. أم الكسرة مين؟ الياء. إذن هذا المدخل الثاني الذي من خلاله نستطيع أن نستوعب حالات الرأي كلها. 8 حالات تفخيم، 4 ترقيق، 2 جواز الوجهين. الفتح والضم موجب التفخيم للراء، الكسر أو أم الكسرة وهي الياء موجب الترقيق. إن حفظنا هذه الكليمات التي قلتها الآن نستطيع أن ندخل على أحكام الراء ونستوعبها بإذن الله تعالى. أما إمامنا الجزري رحمه الله ورضي الله عنه فأراد أن يقلل الكلام في هذا الباب، فذكر حالات الترقيق باعتبار أنها 4 وأقل من حالات التفخيم، وذكر حالات جواز الوجهين ولم يذكر حالات التفخيم، وكأنه يقول للمتلقي ذكرت لك حالات الترقيق فاعرفها وحالات جواز الوجهين فاحفظها وما عدا ذلك ففخم الراء. لذلك نجد بأنه رحمه الله أجمل حالات الراء في 3 أبيات، وإن شئت فقل في 2.5 بيت. ما هي الأبيات؟ قال رحمه الله، أرجو أن تنتبهوا، قال: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ثم قال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. ثم ذكر حالة من حالتي جواز الوجهين، قال: والخلف في فرق لكسر يوجد، ثم نبه فقال: وأخفي تكريرا إذا تشدد. سنلحظ بأن إمامنا الجزري يعني فاته بعض حالات ترقيق الراء في الجزرية لم يذكرها، سنلحظ ذلك بعد قليل، ولكنه ذكرها في النشر، في كتابه النشر، الكتاب الضخم الذي قلت لكم إنه عند القراء بمنزلة صحيح البخاري عند المحدثين. ففي باب الراءات في هذا الكتاب الضخم المجلدين استوعب إمامنا الجزري حالات الراء باستفاضة للقراء العشر لا لحفص وحده، واستوعب حالات جواز الوجهين، لكنه لا أدري لماذا هنا في أبيات الجزرية لم يذكر بعض حالات الترقيق ولم يذكر إحدى حالتي جواز الوجهين. على كل حال سأذكرها أنا لكم إن شاء الله تعالى. سندخل الآن على حالات التفخيم التي لم يذكرها إمامنا الجزري اعتمادا على أنه ذكر الترقيق وجواز الوجهين وما عدا ذلك فالراء فيه مفخمة. ما هي حالات تفخيم الراء 8؟ سندخل عليها من خلال اللوحات التي ترونها إن شاء الله تعالى الآن تباعا. نرى على اللوحة التعليمية باب الراءات. قال إمامنا الجزري كما نرى في 41 و42 و43 و44: ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. هذا ما ذكره إمامنا الجزري عن ترقيق الراء وجواز الوجهين. ننتقل إلى اللوحة التالية وفيها أمر هام، وهو يتعلق بما مر معنا سابقا من مخارج الحروف، وهو أن الراء تخرج من طرف اللسان، لكن كما نرى على اللوحة الراء المفخمة نعم هي من طرف اللسان، والراء المرققة هي أيضا من طرف اللسان، ولكن انظروا إلى الجزء الخلفي من اللسان في كلتا الحالتين. لاحظوا بارك الله فيكم أن مؤخرة اللسان في حالة تفخيم الراء قد ارتفعت قليلا وتقعر وسط اللسان، كما لاحظوا أيضا في الصورة اليمنى أن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء قليلا فأحدث تضيقا في الحلق، بينما لو تأملنا الصورة التي عن يسار اللوحة نجد بأن مؤخرة اللسان لم ترتفع ولم يتقعر وسط اللسان، كما أن لسان المزمار لم يرجع إلى الخلف، وبالتالي لم يحدث في الخلق في الحلق عفوا لم يرجع لسان المزمار إلى الخلف ولم يحدث في الحلق تضيق. فلو قلنا مثلا كالصورة اليمنى من اللوحة لقلنا أر، جربوا هكذا أر أر أر. لو تأملتم أقصى ألسنتكم لوجدتم بأن هناك ارتفاعا قليلا وتقعرا لوسط اللسان أر. أيضا تلاحظون بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا في الحلق نتج عنه، وهو سبب من أسباب التفخيم بالإضافة إلى ارتداد الصوت على قبة الحنك. أر أر الرحمن الرحيم، رمضان، كفروا، القرآن. بينما في الصورة اللوحة الصورة التي عن يسار اللوحة أر الريح، كريم، ربا، الري، الرجال، لا نجد بأن أقصى اللسان قد ارتفع ولا نجد بأن لسان المزمار قد رجع إلى الوراء فأحدث تضيقا. أرجو أن تنتبهوا وتتفاعلوا مع هاتين الصورتين، لأنه بقدر معرفتنا بأوضاع اللسان داخل الفم نستطيع أن ننطق الراء المفخمة نطقا صحيحا، كذلك الأمر بالنسبة للراء المرققة. ننتقل إلى اللوحة التالية التي نجد فيها أحكام الراء على سبيل الإجمال. إذن نرى على اللوحة تفخم الراء في 8 حالات وترقق في 4 حالات ويجوز الوجهان في 2. احفظوا هذه الأرقام 3 8 4 2. طيب ننتقل إلى حالات تفخيم الراء، حالات تفخيم الراء. الحالة وقد وأذكركم بارك الله فيكم أني قلت إن موجب التفخيم الفتحة والضمة. إذن الحالة الأولى من حالات تفخيم الراء أن تكون الراء كما نرى على اللوحة مفتوحة نحو الراء من رمضان، جربوا هكذا رمضان راء. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح، إذن الراء ليست هذه في هذه المرة ليست الراء ساكنة وإنما ما قبل عفوا ليست الراء مفتوحة استغفر الله ليست الراء مفتوحة وإنما المفتوح هو ما قبلها وهي ساكنة. مريم مريم، ولا نقول مريم مريم، لا يصح في الفصيح من الكلام مريم. الحالة الثالثة إذا كانت الراء ساكنة، إذا سكنت الراء وقبلها ساكن غير ياء، هذا الشرط، وقبله مفتوح، إذن هذه المرة الراء ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح. ألاحظتم بأن الفتحة دائما هي سبب التفخيم؟ ما القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث؟ الفتحة. قد تكون الفتحة على الراء نفسها كالحالة الأولى، قد تكون الراء ساكنة وقبلها مفتوح كالحالة الثانية مريم، قد تكون الفتحة على ما قبل قبل الراء مثل والعصر، القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه هي الحالات الثلاث الأولى. نرى الآن الحالة الرابعة أن تكون الراء مضمومة نحو الراء من كفروا كفروا، إذن الضمة هنا موجب التفخيم. الحالة الخامسة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مضموم نحو القرآن القرآن. الحالة السادسة إذا سكنت الراء وقبلها ساكن وقبله مضموم نحو خسر خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، عند الوقف عليها بالسكون تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وهو السين وقبله مضموم، عندئذ نفخمها. ألاحظتم بأن القاسم المشترك بين هذه الحالات الثلاث هو الضمة، قد تكون الضمة على الراء نفسها كالحالة الرابعة، أو على الحرف الذي قبل الراء إن كانت الراء ساكنة كالحالة الخامسة، أو على ما قبل قبلها كالحالة السادسة عندما تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم. إذن في هذه الحالات الثلاث سبب التفخيم هو الضمة، والحالات الثلاث التي قبلها سبب التفخيم هو الفتحة. ما أظن أن في هذا صعوبة إلى الآن. بقي لدينا أيها الإخوة حالتان من حالات التفخيم، وتنتهي حالات تفخيم الراء. نرى على اللوحة الحالة السابعة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، ونؤكد على كلمة حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها ليس في كلمة أخرى، نحو قوله تعالى وإرصادا وإرصادا. لاحظوا في إرصادا بأن الراء ساكنة وقبلها مكسور، ولكن بعدها حرف استعلاء وهو الصاد وهو غير مكسور. كذلك الأمر في المثال الثاني، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس قرطاس، هنا الراء نطقتها مفخمة. لما؟ لأنها ساكنة كما نرى، وقبلها مكسور وهو القاف، وبعدها حرف استعلاء غير مكسور وهو الطاء. كذلك الأمر في الكلمة الثالثة التي ترونها أمامكم، وهي كلمة فرقة، فالراء فيها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها القاف، وهي حرف استعلاء غير مكسور. بقي في القرآن حالة كلمة رابعة، وهي قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد لبالمرصاد. وبهذه الكلمات الأربع هي كل حالات تفخيم الراء الساكنة المكسور ما قبلها والتي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. في السطر الأخير نقرأ وإلى هذا، يعني إلى هذه الحالة أشار ابن الجزري بقوله إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، بمعنى فإن كانت قبل حرف استعلاء فلا ترققها، يعني فخمها. ألاحظنا؟ هذه الحالة السابعة من حالات التفخيم. نرى على اللوحة الحالة الثامنة، وهي إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة ملفوظة أو مقدرة، نحو ارجعوا. ما معنى كسرة عارضة أيها الإخوة؟ معنى كسرة عارضة يعني كسرة همزة الوصل، لأن همزة الوصل كلها عارضة. همزة الوصل إنما يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، فإن العرب لا تبدأ بحرف ساكن في كلامهم، بل يأتون بهمزة تسبق الحرف الساكن يبدأون بها، ويسميها علماؤنا همزة الوصل، لأنه توصل بهذه الهمزة إلى البدء بالساكن. فهذه الهمزة سواء نطقناها كالمثال الأول في قوله تعالى ارجعوا ارجعوا، هذه الهمزة همزة عارضة، همزة الوصل. يعني كيف نعرف العارضة من الأصلية؟ ضعوا قبلها حرفا. هل لو وضعنا واو قبل كلمة ارجعوا ماذا نقول؟ نقول وارجعوا، ولا نقول وارجعوا، وارجعوا. إذن الهمزة هنا همزة وسط، فحركتها وهي الكسر ارجعوا عارضة. إذن هنا الكسر عارضة، وبالتالي الراء مفخمة، بخلاف ما لو كانت الكسرة أصلية مثل فرعون كما سيأتي معنا. المثال الذي بعده، الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هنا أيضا الراء سبقت بهمزة وصل يعني بكسرة عارضة. قد يقول قائل لكن هذه الهمزة غير ملفوظة في الوصل، لأننا نقول الذي ارتضى، فأين الكسرة العارضة؟ نقول اقرأ لو سمحت في التعريف ملفوظة أو مقدرة. ملفوظة كالمثال الأول عند البدء به ارجعوا إلى أبيكم فقولوا، أو مقدرة كالمثال الثاني الذي ارتضى لهم. وإلى هذا أشار وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله أو كانت الكسرة ليست أصلا إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، هذه الحالة السابعة. أو كانت الكسرة يعني كسرة همزة الوصل ليست أصلا يعني كسرة عارضة. إذن هذه حالات تفخيم الراء، سأعيد ذكرها ملخصة بعد هذا الفاصل، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. كنا قبل الفاصل قد ذكرنا الحالات الثمانية لتفخيم الراء في القرآن العظيم كله، وألخصها مرة ثانية علنا نحفظها إن شاء الله مع أنها سهلة جدا. ثلاث حالات سببها الفتح، ثلاث حالات سببها الضم، وحالتان خاصتان سأذكرهما بعد قليل. تفخم الراء إن كانت مفتوحة مثل رمضان، ساكنة وقبلها مفتوح مثل مرقدنا مريم، ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح مثل والعصر والعصر. هذه حالات التفخيم للفتح. أن تكون مضمومة مثل كفروا، أن تكون ساكنة وقبلها ضم مثل القرآن، أن تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم مثل خسر خسر عند الوقف على الراء بالسكون. هذه ست حالات. الحالة السابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، وهي قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إن ربك لبالمرصاد فرقة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة في قرطاس. هذه الكلمات الأربع. الحالة الثامنة أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة عارضة، وقلنا معنى عارضة يعني كسرة همزة الوصل، لأن همزة الوصل كلها عارضة سواء نطقنا الهمزة كالبدء بقوله تعالى ارجعوا، أو لم ننطق الهمزة في درج الكلام ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أو كقوله تعالى أمير تابوا أمير، ولا نقول أمير، لا نرقق الراء بحجة أن قبلها كسرة، نراعي بأن قبلها كسرة عارضة وهي كسرة همزة الوصل. هذه حالة تفخيم الراء في كل القرآن، من عرفها يقرأ القرآن كله فيفخم الراءات المطلوبة بإذن الله تعالى. أما حالات الترقيق فهي أربع حالات سنراها إن شاء الله تعالى الآن على اللوحات التالية. نرى على اللوحة حالات ترقيق الراء. أولا إذا كانت الراء مكسورة نحو كريم ريح، وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله ورقق الراء إذا ما كسرت، ورقق الراء إذا ما كسرت. طبعا ما هنا زائدة بالنسبة لإخواننا، يعني ماذا ما إعراب ما يقولون في النحو أيها الإخوة أخي أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة، زائدة يعني بمعنى زائدة نحويا، وإلا هي من حيث المعنى لتوكيد المعنى، يعني ليس لها عمل إعرابي ولكن العرب تستعملها لتوكيد المعنى. ورقق الراء إذا ما كسرت يعني إذا كسرت. هل عرفتم لماذا يقولون زائدة؟ لو حذفناها من الكلام ماذا نقول؟ هل يتأثر المعنى؟ ما يتأثر. ورقق الراء إذا كسرت، إذا ما كسرت. نعم، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كما نرى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية، لاحظوها، وليس بعدها حرف استعلاء. لما قلنا وقبلها كسرة أصلية خرجت الحالة الثامنة من حالات التفخيم مثل ارجعوا والذي ارتضى لهم، وليس بعدها حرف استعلاء خرجت الحالة السابعة من حالات التفخيم كقوله تعالى قرطاس لبالمرصاد فرقة وإرصادا. فمثال أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة أصلية قوله تعالى فرعون فرعون، وإلى هذا أشار ابن الجزري رحمه الله بقوله كذاك، يعني رقق الراء متى؟ بعد الكسر حيث سكنت، سكنت الراء يعني فاعل سكنت هو الراء، كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني الراء. إذن نقول فرعون ولا نقول فرعون. نعم لاحظوا هذا بارك الله فيكم. إذا سكنت الراء وقبلها كسرة نرقق. مثلا عندنا في سورة الغاشية فذكر إنما أنت مذكر، لما نقف عليها مذكر الراء ساكنة وقبلها كسرة. لست عليهم بمسيطر، الراء ساكنة وقبلها مكسور. ولا نقول إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. كما أسمع من بعض إخواننا هداهم الله، لا بد من ترقيق هذه الراء لأنها ساكنة وقبلها مكسور. ننتقل إلى الحالة الثالثة من حالات الترقيق كما نرى على اللوحة، وهو إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور، نحو حجر حجر قدير. لاحظوا هذين المثالين، الراء ساكنة فيهما وقبل الراء ساكن غير حرف استعلاء وهو الجيم في كلمة حجر، والياء المدية في قدير، وقبل هذين الحرفين مكسور وهو الحاء في كلمة حجر والدال في كلمة قدير. إذن نقول هل في ذلك قسم لذي حجر السحر، كل هذا قدير، كل هذه الأمثلة الراء فيها ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، لذلك الراء مرققة. هذه الحالة الثالثة. لاحظوا بارك الله فيكم بأن الحالة الأولى والثانية والثالثة من حالات ترقيق الراء سبب الترقيق فيها هو الكسرة، سواء كانت الكسرة على الراء نفسها مثل ريح كريم، أو كانت الكسرة على الحرف الذي قبل الراء والراء ساكنة مثل فرعون، أو كانت الكسرة على الحرف قبل الراء مثل قوله تعالى حجر السحر قدير. ننتقل إلى الحالة الرابعة من حالات ترقيق الراء، وهو إذا سكنت الراء وسبقت بياء لين. ياء لين يعني ياء ساكنة قبلها مفتوح، نحو قوله تعالى كما نرى خير لا ضير، ونضيف أيضا غير. مثلا في الفاتحة لو واحد تعب أو ضاق نفسه فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير، فيرقق الراء لأنها ساكنة وقبلها ياء لين ساكنة، فعندئذ يرقق الراء ولا يقول خير، لا يقول ذلك ولا يقول ضير. لو كان الحرف الفاصل بين الفتحة والراء غير الياء لفخمنا مثل والعصر القدر، ولكن لما كان الفاصل بين الفتحة والراء هو الياء اللينية، لذلك فإننا من أجل الياء، الياء طبعا أم الكسرة، نحن كنا نرقق من أجل الكسرة وهي بنت الياء، فما بالكم لو جاءت الأم وهي الياء. لذلك الياء اللينية من مسببات ترقيق الراء. هذه هي حالات ترقيق الراء أيها الإخوة، أربع حالات كما شرحتها لكم: أن تكون الراء مكسورة، أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور، أن تكون الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، الحالة الرابعة طبعا ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور، الحالة الرابعة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء لينية وهي كقوله تعالى خير لا ضير غير. هذه الحالات الأربعة في كل القرآن، هذه الحالات الأربعة وليس ثمة غيرها. بقي علينا بارك الله فيكم حتى ننهي هذا البحث، وأرجو أن تكونوا قد استوعبتموه وقد لممت لكم شمله بقدر ما أستطيع، بقي عندنا حالتان كانت بعض القبائل تفخمها وبعض القبائل ترققها، وهكذا وردت القراءة إلينا في هاتين الحالتين، يصح التفخيم ويصح الترقيق. ما هما الحالتان اللتان يجوز فيهما تفخيم الراء أو ترقيقها؟ سنرى ذلك في اللوحات التالية. نرى على اللوحة جواز التفخيم والترقيق في الراء. الحالة الأولى كما نرى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور، الراء ساكنة وقبلها إيش؟ مكسور، وبعدها حرف استعلاء مكسور مثل وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم على قوله تعالى فرق كالطود، هذا في سورة الشعراء، قوله تعالى عن البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لاحظوا بارك الله فيكم هذه الراء التي أمامكم، إنها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء ولكنه مكسور. الراء إن كانت ساكنة وقبلها كسرة، الكسر يعني يشد الراء إلى أسفل ويجعلها مرققة، وحرف الاستعلاء كما نعلم حرف الاستعلاء يتجه إلى أعلى الفم، يعني يشد الراء إلى فوق وبالتالي يشدها إلى التفخيم. فالراء في قرطاس التي مرت معنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم، وإرصادا قد اكتنفها كسرة من قبلها وحرف استعلاء غير مكسور من بعدها، فكانت الغلبة لحرف الاستعلاء غير المكسور وبالتالي تفخمت الراء، فقد تأثرت الراء بما جاورها من بعدها من حرف الاستعلاء غير المكسور. بينما هنا في فرق الكسرة التي قبل الراء تشد الراء إلى أسفل يعني نحو الترقيق، والقاف صارت ضعيفة لأنها هي مكسورة. هل عرفتم سبب ضعف القاف في أن تجر الراء إلى التفخيم وإلى الفوق؟ أن القاف نفسها مكسورة، فهل تتأثر الراء بالقاف مع كونها مكسورة؟ أم إن كسر القاف أفقدها قوتها وبالتالي صارت فرق مثل فرعون، يعني تعامل نفس المعاملة تكون مرققة؟ قلت منذ قليل إن بعض القبائل كانوا يفخمون هذه الراء، يعني لو كان حرف الاستعلاء مكسورا وهو القاف فإنه يبقى فيه من القوة ما يجعله يؤثر في جارته الراء فيفخمها، فكان هؤلاء ينطقون هذه الكلمة فرق مفخمة الراء، وكان بعض القبائل ينطقها مرققة لأن القاف قد كسرت فيقول فرق كالطود، فرق كالطود مرققة، سأنطقها مفخمة ثم أنطقها مرققة. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، أعيدها مفخمة، فانفلق فكان كل فرق كالطود، وإن نطقناها مرققة تكون هكذا فانفلق فكان كل فرق كالطود، أعيدها فكان كل فرق كالطود. إذن هذه الراء هي التي شرحتها الآن والتي أشار إليها ابن الجزر بقوله والخلف في فرق لكسر يوجد. لاحظوا اللوحة التي أمامنا تتكلم عن فرق عندما نقف عليها. فرق قلت منذ قليل إن الذي أضعف حرف الاستعلاء وهو القاف أن يؤثر في جارته الراء الكسرة التي على القاف. طيب لما نقف على فرق، لو وقف واقف فقال فكان كل فرق فسكنت القاف، هل يبقى الوجهان جائزان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن موجب الوجهين أو بالأحرى موجب الترقيق زال وهو الكسر، لما نقف عليها تصبح القاف ساكنة وبالتالي يجوز لا يبقى في فرق إلا التفخيم وحده. نرى على اللوحة، أما عند الوقف على فرق بالسكون ففي الراء التفخيم لا غير. لماذا؟ لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. مين حرف الاستعلاء؟ يعني القاف. وإلى هذا أشار ابن الجزري بقوله والخلف في فرق لكسر يوجد. أعرفتم بارك الله فيكم لماذا قلنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم أن تكون الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور؟ لماذا لم نقل مفتوح؟ لماذا قلنا غير مكسور مع أن الأمثلة التي أتيتكم بها كلها حرف الاستعلاء فيها مفتوح وإر صادا لمن حارب الله لبل مر صاد ولو نزلنا عليك كتابا فيه قر طاس الأمثلة الأربعة التي ذكرتها كلها حرف الاستعلاء فيها فرقة، فلولا نفر من كل فرقة. الأمثلة الأربعة بل هي الحالات الأربعة في القرآن كلها حرف الاستعلاء فيها مفتوح. ألم يكن من الممكن أن نقول في الحالة السابعة أن تسكن الراء وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مفتوح؟ لماذا قلنا غير مكسور؟ حتى ندخل هذه الحالة، وهي أن يقف الواقف على فرق بالسكون. فحتى ندخلها ما قلنا هناك، ما قلنا مفتوح، قلنا غير مكسور. فلما قلنا غير مكسور دخل المفتوح وهو المطلوب، ودخل أيضا الساكن، أدخلنا هذه الحالة بقولنا غير مكسور. إذن في سورة الشعراء لو وقف واقف فقال فانفلق فكان كل فرق، لا يقف بالتفخيم ولا ترقيق فيها، للزوان موجب الترقيق. لو وصل جاز له الوجهان، فكان كل فرق كالطود، أو فكان كل فرق كالطود. كذلك الأمر أيها الإخوة، وإن كان هذا البحث استباقي لم نتعرض للروم والإشمام، سيأتي معنا في آخر الجزرية، لكن لو وقف بالروم وهو بعض الحركة يقول يبقى فيها الوجهان، فيقول فكان كل فرق، فكان كل فرق. فالوقف بالروم هو إضعاف الصوت عند الوقف بجزء الحركة، بجزء الكسرة. هذا بحث تخصصي سيأتي معنا في آخر المنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى، عند قول إمامنا الجزري وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة. إذن هذه الحالة الأولى من حالات جواز الوجهين، وهي كلمة فرق حالة الوصل في سورة الشعراء، كلمة واحدة. الحالة الثانية التي يجوز فيها الوجهان نراها على اللوحة التالية. نرى على اللوحة جواز التفخيم والترقيق في الراء ثانيا، يعني الحالة الثانية وهي الأخيرة طبعا، إذا سكنت الراء وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور، وذلك عند الوقف بالسكون على مصر والقطر. لاحظوا هذين المثالين بارك الله فيكم، الراء لما نقف على مصر تكون ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن، وقبل حرف الاستعلاء الساكن كسرة. فبعض العرب كان إذا وقف على مصر يفخم الراء من أجل الصاد المستعلية قبلها فيقول مصر، وبعض العربي كان إذا وقف رقق الراء فيقول مصر مصر، فيرقق الراء من أجل الكسرة التي على الميم. قد يقول قائل والساكن الذي فصل بين الكسرة والراء؟ نقول قال علماؤنا الساكن حاجز غير حصين، هكذا يقول علماء الصرف، الساكن حاجز غير حصين، يعني بمعنى وجوده كلا وجود. لذلك يغلبون الكسرة أهل الترقيق فيقولون مصر، هذه لهجة عربية، مصر هذه لهجة عربية ثانية. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكلمة الثانية التي نراها أمامنا، وهي قوله تعالى وأسلنا له عين القطر. القطر، نعم، القطر لما نقف عليها تسكن الراء، فالراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وهو الطاء وقبله مكسور، فالراء هنا يؤثر عليها قوتان. القوة الأولى ملاصقة لها وهي حرف الاستعلاء الطاء، والقوة والطاء تشد الراء إلى الأعلى يعني نحو التفخيم. والقوة الثانية التي تؤثر في الراء هي ما قبل الطاء وهي الكسرة، والكسرة تشد الراء إلى أسفل يعني نحو الترقيق. فهل نفخم الراء أم نرققها؟ كما ذكرت في مصر بعض العرب كان يفخم الراء مراعاة لحرف الاستعلاء الملاصق للراء فيقول القطر، وبعض العرب كان يرققها من أجل الكسرة التي قبل الطاء فيقول القطر القطر. نعم، هذا صحيح وهذا صحيح. نلاحظ على اللوحة، واختار الإمام اللوحة لو سمحت، واختار الإمام ابن الجزري في كتابه النشر التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل. سأشرحها بعد قليل. نرى الفقرة الأخيرة في اللوحة. أما في حالة الوصل، لو وصل الإنسان كلمة مصر فإن الراء مفخمة في مصر لأنها مفتوحة، قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. وقال فرعون لعنه الله أليس لي ملك مصر، فعند الوصل تكون الراء مفتوحة فتفخم لأنها داخلة في حالات التفخيم. ومرققة في القطر ليه؟ لأن الراء مكسورة في الوصل، وأسلنا له عين القطري. هل لاحظتم لماذا اختار إمامنا الجزري في الفقرة الوسطى في اللوحة لماذا اختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر؟ قال مراعاة للوصل، إذا وصلنا مصر فإن الراء مفخمة، وإذا وقفنا على القطر وعفوا وإذا وصلنا القطر فإن الراء مرققة. فابن الجزري رحمه الله قال أنا أختار، هو الذي قال، قال أنا أختار التفخيم في مصر عند الوقف بالسكون والترقيق في القطر، قال مراعاة للوصل. ما معنى أختار؟ قد يسأل سائل يعني كيف يختار الإمام؟ الاختيار أيها الإخوة أن يكون هناك حالات مروية كلها صحيحة، فالإنسان يميل إلى إحدى هذه الحالات ويستعملها في تلاوته. مثلا نحن نعلم بأن المادة العارضة للسكون، نعلم وسيأتي معنا بإذن الله تعالى أن المادة العارضة للسكون يجوز فيه قصره نستعين، ويجوز فيه أربع حركات نستعين، ويجوز فيه ست حركات نستعين. طيب أنا لما بقرأ مخير، ممكن أقرأ حركتين أو أربعة أو ستة، فأقول أنا أختار في قراءتي التوسط لأن خير الأمور الوسط، فأقرأ وأمد المادة العارضة للسكون أربع حركات، هذا معنى أختار. فأختار معناته هناك أوجه جائزة، لما أقرأ أنا لنفسي أختار أحدها وألازمه في تلاوتي. فإمامنا الجزري قال أنا، يعني هو رحمه الله قال أنا أختار عند الوقف على مصر أن أفخمها، وعند الوقف على القطر أن أرققها مراعاة للوصل. سأقرأ لكم مصر مفخمة ومرققة وكذلك القطر، عند التفخيم هكذا أدخلوا مصر، أدخلوا مصر، وعند الترقيق أدخلوا مصر، أدخلوا مصر، فيفخم المتكلم الصاد ثم مباشرة يرقق الراء من غير تكلف مصر. كذلك الأمر بالنسبة لي وأسلنا له عين القطر، هنا في عندنا جمع بين الساكنين القطر، فيفخم الطاء ثم مباشرة وأيضا يفخم الراء لأن الحالة الأولى التفخيم القطر، فيجمع بين مفخمين القطر باللطف من غير تكلف. وفي الوجه الثاني يفخم الطاء ويرقق الراء أيضا من غير تكلف هكذا القطر القطر، فيفخم الطاء ويرقق الراء عند الوقف. هذه هي أحكام الراء، ثماني حالات تفخيم شرحتها لكم، أربع حالات ترقيق بيناها، حالتان يجوز فيهما الوجهان ذكرناها. بهذا نكون قد أجملنا أحكام الراء. بقي عندنا بعض التنبيهات لما يثار أحيانا في بعض عند بعض الدارسين من أجل بعض الكلمات، بعد الفاصل نتكلم عنها ونبدأ بالتلاوة المنهجية بإذن الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله عز وجل كنا قبل الفاصل قد أنهينا أحكام الراء من حيث التفخيم والترقيق وجواز الوجهين ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في عرضها لكم بشكل مبسط سهل جمع أطراف الحديث عنها. بقي عندنا تنبيه ذكره إمامنا الجزري ختم به أبياته عندما قال وأخفي تكريرا إذا تشدد. التكرير صفة من صفات الراء مرت معنا، وهي ارتعاد اللسان ارتعادا خفيا عند نطق الراء، هذا صفة ذكرها سيبويه وذكر غيره. أر، جربوا هكذا أر، تجد بأن اللسان فيه ارتجاف، ارتجاف بسيط ولكنه لا يصل إلى حد أن ينغلق المخرج، فيؤدي هذا إلى ارتعاد شديد لللسان يؤدي إلى أكثر من راء. يبدو هذا الأمر جليا عندما تكون الراء مشددة، كقوله تعالى مثلا عندما يكرر الإنسان الرحمن الرحيم، هل سمعتم التكرير؟ الرحمن الرحيم. طبعا أنا أقول هذا وهو خطأ، الصواب أن لا يظهر هذا التكرار. قال إمامنا الجزري رحمه الله وأخفي تكريرا إذا تشددوا، طبعا إذا تشددوا، إذا أيضا لم تشدد لازم الإنسان يخفي التكرير مطلقا، يعني ما يقول مثلا كفروا رو، ما يصير يقول رو، ولا يقول مثلا رمضان، كل هذا لا يصح. لكن كما ذكرت لكم عندما قال أخفي تكريرا إذا تشددوا، لأن الإنسان أكثر ما يخطئ في هذا الأمر في حالة التشديد. نسمع كثيرا من بعض من يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فينطق عدة راءات في الراء المشددة، هذا لا يصح، أرجو الانتباه إليه، فقد نهى عنه الأئمة. ما قلته نراه في اللوحة الأخيرة من حلقة اليوم، والتي يقول فيها إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 43 والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد. نرى على اللوحة تقدم أن التكرير هو ارتعاد طرف اللسان بالراء ارتعادا خفيا، شو سببه؟ نتيجة ضيق مخرجها. إذن ضيق المخرج، توضع اللسان بوضعية معينة، هو الذي يجعل اللسان فيه شيء من الارتجاف الخفي. وقد حذر ابن الجزري القارئة هنا من المبالغة في التكرير المؤدي إلى ظهور أكثر من راء. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الراء، ونقف على هذا الباب الذي ترونه أمامكم، باب اللامات وأحكام متفرقة، نشرع فيه بحول الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قبل أن ننتقل إلى التلاوة المنهجية، أنبه على أمر يتعلق بالراء، يشيع بين كثير من الدارسين بل ومن القراء التأكيد على كلمات بعينها يقولون قف عليها بالترقيق، مع أن الراء لو طبقنا القواعد عليها لابد أن تكون مفخمة، كقوله تعالى في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذر، فالراء ساكنة قبلها مضموم، إن كانت الراء عند الوقف على ونذر الراء ساكنة وقبلها مضموم، إذا طبقنا القواعد علينا أن نفخمها. لكن بعض الشيوخ قالوا هنا ياء متكلم محذوفة وأصل الكلام ونذري، فكيف كان عذابي ونذري، فقالوا إشارة إلى هذه الياء المحذوفة نقف بترقيق الراء، فيقولون ونذر ونذر، فيرققون الراء مع أنها ساكنة مسبوقة بضمة. هذا الأمر لا أستسيغه أبدا، لأنه نظر إلى أصل الكلمة وإلى أمور ليست أمامنا، ليست منطوقة. ولو أردنا أن ننظر إلى أصل الكلمات كلها فلماذا لا نقول والعصر ونرقق الراء، لأن أصلها والعصر مكسورة، لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا نقول لا نقول خسر ونرقق الراء، لأنها في خسر أصلها مكسورة ومرققة؟ إذن كما أننا لم ننظر إلى أصل والعصر بل نظرنا إلى الذي أمامنا الآن، ما الذي أمامنا الآن؟ راء ساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح، والعصر خسر، راء ساكنة قبلها ساكن قبله مضموم، ففخمنا. فكما أننا نتعامل مع الكلمة التي أمامنا نتعامل مع ونذر مع الكلمة التي أمامنا، راء ساكنة قبلها مضموم. فيعني بعض الإخوة يحلو لهم، سبحان الله، في ناس بيحبوا الإغراب، صدقوني يعني بعض الناس الله يهديهم من خلال معرفتي وخبرتي، يعني يذكر الأحكام الخاصة قبل ما يذكر الأحكام العامة. تجد بعض الناس يتشبثون بونذر مرققة، أول ليل إذا يسر مرققة، مع أن الراء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح، يقولون يسر وينبهون الطلاب عليها قبل أن يعرف، قبل أن يشرحوا للطلاب أحكام الراء. هذا سببه طبع في الإنسان حب الإغراب، والإغراب معناه الإتيان بالغرائب، فأنا لا أحبذ هذا ولا أرى. أرى أن تطبق القواعد على كلمات القرآن من أوله إلى آخره كما رويت. سمعت ونقل لي عن بعض الشيوخ المعاصرين أنه يقول هذا في النشر. ها هو النشر أمامنا أيها الإخوة، قد رجعنا إلى كتاب النشر وإلى باب الراءات في كتاب النشر، وقرأته كله كله، ما فيه تصريح بأن ونذر فكيف كان عذابي ونذر عندما نقف عليه تكون مرققة، ولا فيه تصريح بأن والليل إذا يسر تكون الراء مرققة، إشارة إلى ياء محذوفة أصلها يسري. كذلك الأمر ومن آياته الجوار، يقولون الجوار مرققة الراء، ليه؟ قال أصلها الجواري. طب أنا مالي ومال أصلها؟ أنا إيش في أمامي؟ أمامي راء ساكنة قبلها ألف قبلها مفتوح، إذن أفخم. هذا الذي أراه والذي قرأته على شيوخي، مع أن بعض الشيوخ الذين قرأت عليهم كانوا يميلون ميل، يعني لا يلزمون لكن يميلون إلى ونذر، يميلون إلى يسر، يميلون ميلا لكنه ميل غير ملزم. أنا لا أرى ذلك لأنني قرأت على غيرهم من الشيوخ بتطبيق القواعد على الراءات في كل القرآن. هذا طرد للقاعدة وأسهل على الطلاب. وما يعني إيش الفرق العظيم هذا بين ونذر ونذر؟ بالله عليكم إيش هذا الفرق حتى نشوش الطلاب ويعني نشغل بالهم بأمر؟ دعوهم يتدبروا القرآن، دعوهم يتفكروا في المعاني، يعني بدل ما ينتبهوا له ونذر ونذر إنه مرفخم، ينتبهوا إلى قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر. نسأل الله العافية لنا ولكم، ونعوذ بالله من عذاب الله ومن عقابه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. إذن أنصح إخواني الذين يدرسون القرآن ويدرسون علم التجويد، أرجوكم ثم أرجوكم، بسطوا علم التجويد للناس، سهلوه في العرض، لا تكثروا من القواعد التي يعني لا طائل تحتها أو الجدوى منها بسيطة والجدوى منها محدودة وقليلة، لا تشوشوا أذهان الطلاب. يعني لو تتصورون أيها الإخوة كم يأتيني من التليفونات أنه يعني شو مثلا يحيي ويستحيي ولا محيي الموتى، كيف يوقف على بلاء ولا بيائين؟ هذه سببها بعض إخواننا المعاصرين هداهم الله، وجدوا في كتاب الأستاذ العظيم الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمة الله تعالى، لصاحب كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري، هذا إمام عظيم عرفته عن قرب وأكن له المحبة والتقدير، يقول في كتابه عندما تعرض لهذا الموضوع يحيي ويستحيق، قال أنه يعني هل يوقف عليها بياء ولا بيائين؟ لأنها في الخط بياء واحدة. وسبق أن قلت في برامج سابقة إن العرب لم يكونوا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين ولا يائين ولا واوين، فيحيي ويستحي يكتبونها بياء واحدة اكتفاء ويلفظونها بيائين، فهل لما نقف بياء أم بيائين؟ المرصفي رحمه الله ورضي الله عنه قال لم أجد من نص عليها إلا أنني أرى أنه يوقف عليها بياء واحدة اتباعا للرسم، هكذا قال لم أجد من نص عليها. والذي أراه يعني اجتهاد منه رحمه الله لعدم وجود النص، متى يجتهد الإنسان؟ عند فقد النص. يقول أرى أن يوقف عليها بياء وعلل ذلك فقال اتباعا للرسم، لكننا من بعد وفاته رحمه الله وجدنا نصا وقرأنا على شيوخنا أيضا بذلك بيائين، نقف على بيائين، والنص هو نص إمام الكل محمد بن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءة العشر في باب الوقف على مرسوم الخط آخر الباب، هناك تنبيهات، التنبيه الخامس، نص ابن الجزري على أنه لا تفهم من قولنا إن القراء يقفون على رسم المصحف أن هذا الكلام على إطلاقه، هناك حالات كل القراء يخالفون رسم المصحف، وأتى بأمثلة من جملتها مثلا الوقف على نحو قوله تعالى ماء، فلا يقفون مع أنه مكتوب ألف واحدة لكنهم يقفون بألفين، همزة ألف قبل الهمزة وألف بعد الهمزة، الألف التي بعد الهمزة هي ألف العوض، هكذا ماء ماء إن أنشأناهن إن شاء، فهذه الألف الثانية التي أجمع القراء عليها غير موجودة في الخط، وكل القراء العشرة يقفون عليها هكذا بألفين. إذن يعني بعض إخواننا الله يهديهم ينشرون هذه الغرائب بين صدقوني مبتدئين، صدقوني بعض الإخوة ما درس أحكام التجويد كلها وإذا به يرفع السماعة يحيي ويستحيي ولا محيي يخف على بياء ولا بيائين، لك يا أخي لن يسألك الله عنها، لا تقف عليها أصلا، لأن الوقف عليها لا هو تام ولا هو كافي ولا هو حسن، وقف قبيح. لو قلت مثلا إن ذلك لمحي، هل ما هذا الوقف؟ قبيح. لا تتعمده، لا تتعمده، وصل الكلام. لو تعمقت قف عليها بياءين، كما نص على ذلك إمام الكل شيخ القراء محمد بن الجزري كما ذكرت في النشر في باب الوقف على مرسوم الخط، التنبيه الخامس في ذلك الكتاب. الشاهد نصيحتي لإخواني أهل القرآن، إياكم والإغراب، لا تغربوا في تعليم التجويد، وبسطوا المسائل واجمعوا شملها، جمع الله شملنا وإياكم عليه سبحانه وتعالى. ننتقل إلى تلاوة الصفحة التي علينا في هذه الحلقة تلاوة منهجية، وهي من الصفحة 28 من سورة البقرة في مصحف المجمع الملك فهد في المدينة المنورة، ومن الآية 182، الآية 182 من قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أعيدها لأن نفسي قد ضاق. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ننبه على بعض الكلمات التي مرت معنا في هذه الصفحة، ونسعد بتلقي اتصال من كان يريد أن يسمعنا تلاوته، فأهلا وسهلا فليتصل الآن بارك الله فيكم. مر معنا في هذه الصفحة قوله تعالى في الآية 84 بعد 100: فمن تطوع تطا، هنا التقى في النطق تاء وطاء، والتاء والطاء من المخرج نفسه، فإن لم ننتبه قد تتفخم التاء لمجاورتها للطاء. الفم أسهل عليه أن يقول تطوع، فمن تطوع يجد ذلك سهلا، لكن علينا أن نرقق التاء ونفخم الطاء هكذا: فمن تطوع خيرا. ونبه على ما بقي من ملاحظات بعد الفاصل، وأكرر أننا نسعد بتلقي اتصالاتكم بعد الفاصل، فأهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. عندي أشياء أريد أن أنبه عليها، ولكن معنا إخوة متصلين، فيعني أتحرج أن أتركهم على الخط، فنؤجل قليلا ما أريد التعليق عليه. معنا أم أسامة من بلجيكا، تفضلي أختي أم أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ القراءة؟ تفضلي بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك أختي أسامة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وما شاء الله واضح أنك مستوعبة الأحكام وتطبقينها. بقي عندنا أمر يا أختي، وهو أن نصل إلى مرحلة القراءة بالتلقائية، قراءتك جيدة لكن واضح التكلف فيها، وهذا شيء في المرحلة الأولى يعني يتغاضى عنه. بقي أن نصل إلى مرحلة الانطلاق والقراءة السلسة، هذا لا يكون إلا بكثرة التلاوة، فأكثري من التلاوة حتى يصير عندك يعني الفك يتحرك بتلقائية أكثر من غير تكلف، وتلاوتك ممتازة ما عندي عليها ملاحظات. شكرا لك. ومعنا أخونا يحيى من الجزائر، تفضل أخي يحيى. نعم شيخ. من أبدأ شيخ؟ اقرأ شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أدري لماذا انخفض الصوت عندي في الاستوديو، الأستاذ المخرج إذا في مجال نرفع الصوت. ارفع صوتك يا أخي يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخي يحيى الصوت يصل لعندنا متقطع، إن كنت تتصل من جوال فاتصل من تليفون ثابت لو سمحت، والاتصال ردي، عاود الاتصال لكن من خط ثابت بارك الله فيك لأني لا أسمعك جيدا. معنا الأخ عوض من السودان. نعم تفضل يا سيد عوض حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. أعوذ بالله من نعم ما تكلمت شيئا. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كافي أخ عوض، قل مثلي لو سمحت، لما تقول الشيطان لا تفخم الشين، قل مثلي الشيطان. تفضل. الشيطان. شهر رمضان. شهر رمضان. يعني لا تفخم الشين، هذا أمر. الأمر الثاني، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا تترك لسانك يهتز، لا تقل اليسر والعسر، قل مثلي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تفضل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أيوة. ولتكملوا اللام مكسورة، قل مثلي ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. بارك الله فيك. كافي. أيوة هكذا. اللام مكسورة، لا يصح أن نقول ولتكملوا العدة ولتكبروا، لا يصح تسكين اللام لأنها مكسورة بارك الله فيك. والباقي كان جيد. شكرا على اتصالك أخي عوض. معنا الأخت فاطمة من مصر، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في مجال فخم الراء أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. صحيح. إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أختي فاطمة لا تكسري الباء، قولي مثلي من قبلكم. أيوة هكذا، بارك الله فيك. لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية. قلق للدال. فدية. فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله ومنضبطة، بارك الله فيك. قبل أن أخذ عبد الرحيم من السودان، قبل أن أخذه أنبه على هذا الوقف، لعل بعض إخواننا يستغرب لما قلنا وأن تصوموا خير لكم، ثم وقفنا وبدأنا إن كنتم تعلمون. يقول قد يقول قائل أين تتمة الكلام؟ الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، لا شك هذا أنه يندبنا سبحانه وتعالى إلى الصوم، ثم قال إن كنتم تعلمون، يعني فأطيعوا أمري، إن كنتم تعلمون فاتبعوا ما أمرتكم به. فجواب إن محذوف يفسره المقام، جواب إن لابد لإن لابد له من جواب، إن كنتم تعلمون ماذا نفعل؟ فاتبعوا ما أمرتكم به، فلا تخالفوا أمري، هذا معنى فصوموا، يعني قدر ما شئت من محذوف يناسب المقام. هذا بالنسبة لتفسير هذا الوقف. معنا عبد الرحيم من السودان، تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. لا إذا بدك توقف تقول العدة إذا أردت أن تقف. يريد الله ضم الياء يا سيد عبد الرحيم، ضم الياء، قول يريد، ضم شفتيك. يو أيوة هكذا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله فيك أخي عبد الرحيم، ما شاء الله تلاوتك جيدة، لكن عليك أن تنتبه إلى الضمات، تضم شفتيك عندها، ولتكملوا العدة ولتكبروا، كلما جاءك حرف مضموم ضم شفتيك حتى يعني تخرج الحروف صحيحة. نختم هذه الحلقة بآخر اتصال من سيد فاروق من سوريا، تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخم الرأي يا سيد فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فخم الراء أخر. أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك أخي فاروق، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، قد درست الأحكام يعني بعضها، لكن في أيضا بحاجة إلى تدريب، وخاصة موضوع التفخيم والترقيق بحاجة إلى تدريب، والباقي جيد الله يرضى عليك ويفتح لك. تابع مع أحدى المساجد أو الحلقات القرآنية القريبة منك. قبل أن نختم هذه الحلقة أنبه على أمر أسمعه من بعض إخواننا، يقول بعضهم عندما يقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيقف ثم يعود فيقول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا لا يصح أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه يوهم السامع أن كلمة القرآن مكررة في الآية مرتين، مر على أنها نائب فاعل أنزل فيه القرآن، ومر على أنها مبتدأ القرآن هدى للناس وبين، فكل أمر فيه إيهام لا يصح في التلاوة، فتجنبوه بارك الله فيكم. وإلى أن ألقاكم في حلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.